عبيد الله ابن عبد الله، هو أبو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود من أعلام التابعين، وقد لقي عددا كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر المخزومي. وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وإنما قيل الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وتميزوا بها. قال الزهري: سمعت من العلم شيئا كثيرا، فظننت أني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي شيء. وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلي من الدنيا. وكانت وفاته سنة 98 هجرية بالمدينة.